الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: الترغيب في إماطة الأذى عن الطريق وغير ذلك مما يذكر. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: الإيمان 64 أو 70 شعبة. الإيمان، ويراد بالإيمان هنا المعنى العام، حيث يشمل الدين كله، والذي هو قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 أو 64. بضع بكسر الباء، وكذلك يصح بفتحها، يصح كذلك بفتحها. والبضع هذا عدد مبهم، لكن يقولون إنه مقيد ما بين الثلاث إلى التسع، مقيد ما بين الثلاث إلى التسع. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: فلبث في السجن 70 سنين. والمفسرون كمجاهد وقتادة على أن البضع من الثلاث إلى التسع، من الثلاث إلى التسع. قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أو 70 شعبة. وفي حديث آخر جاءت مقلوبة: 64 أو 64 شعبة. وجاء في رواية عند الإمام مسلم: 74 بدون شك، 74 بدون شك. وجاءت أيضا عند الإمام مسلم بالشك: 74 أو 64. وعند الإمام البخاري في رواية جاءت: 64 بغير شك، 64 بدون شك. ولذلك بعض أهل العلم رجح رواية الإمام البخاري 64، قالوا لأنها رواية البخاري وهي أصح، ثم هذا العدد هو الأدنى بين 60 و70، قالوا الأدنى 60 والأدنى هو المتيقن وما عداه مشكوك. ورواية الإمام، وقالوا إن رواية الإمام مسلم قد جاءت بالشك، لكن من أهل العلم من رجح رواية الإمام مسلم التي لم تأتي بالشك 64، لأنها وردت عنده بغير شك. وهذه قالوا زيادة الثقات، وهي مقبولة، ذكر هذا القاضي وغيره. وذكر القرطبي رحمه الله أنه بناء على ذلك لا يلتفت لهذا الشك، لا يلتفت إلى لهذا الشك، فإن غيره من الثقات ممن روى ذلك الشك قد جزم بأنه 74 شعبة. فالشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية التي أوردها هنا المنذري رحمه الله وردت بالشك: الإيمان 64 أو 74. ومن أهل العلم من يرجح 64، ومنهم من يرجح 70 و70 كما ذكرت آنفا. قال: 64 أو 70 شعبة، أي خصلة. وهذا فيه أن الإيمان ذو خصال متعددة. وإذا كان الإيمان خصالا متعددة فهذا يدل على أن الإيمان يتفاضل، وهذا يدل على أن الإيمان يتفاضل. فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 أو 70 شعبة، يبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن للإيمان شعبا، فبين أن الإيمان له شعب. ولكن معلوم يا إخوة أن كل طاعة قولية أو قلبية أو فعلية بالجوارح، في الفرض في النافل، هي داخلة في الإيمان. وهذا فيه أن الإيمان، إذا خصال الإيمان لا تنحصر في 70، وهي أقصى ما ذكر هنا في الحديث. إذا قلنا بأن كل طاعة قولية أو قلبية أو فعلية بالجوارح، فرضا كانت أو نفلا، فهي داخلة في الإيمان. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم هنا حصرها في أقصى ما ذكر، بينما ورد على حسب ما ورد في رواية الشك في 70؟ قد أجاب ابن رجب رحمه الله عن ذلك بأجوبة، نقل أجوبة. منهم من قال، من الأجوبة التي قيلت في ذلك أن خصال الإيمان عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث كانت منحصرة في هذا العدد، ثم زادت وكملت في آخر حياته، وهذا بعض العلماء قال فيه نظر. ثم أيضا توجيه آخر قالوا أن ذكروا أيضا بن رجب قال أن ذكر السبعين لما قال بضع وستون أو سبعون قالوا على وجه التكفير للعدد لا على وجه الحصر، على وجه التكفير ولا لا على وجه الحصر. ومنه قول الله عز وجل إن تستغفر لهم سبعين مرة، وهذا على جهة التكثير. ومنهم من قال أن هذه البضع والسبعون هي أشرف خصال الإيمان وأعلاه، لا أن خصال الإيمان وشعب الإيمان تحصر فيها، وإنما قالوا هي أشرف خصال الإيمان. وأحسن الأجوبة التي قيلت في توجيه هذا أن تكون خصال الإيمان كلها تنحصر في بضع وسبعين نوعا وأفراد، ثم لما ننظر تلك الأنواع أفراد كل نوع تتعدد تعددا كثيرا، وربما كان بعضها لا ينحصر، وربما كان بعضها لا ينحصر. وهذا أحسن الأجوبة، أن يقال أن خصال الإيمان كلها تنحصر في بضع وسبعين نوعا وأفراد كل نوع تتعدد تعددا كثيرا، وربما تجد أن بعضها لا ينحصر، وهذا أظهر الأقوال. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فالإيمان إذن هو خصال متعددة، وهذا كما قلت يدل على أن الإيمان يتفاضل، وأن الإيمان يزيد وزيد وينقص، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا أدناها وأعلاها، أدناها إماطة الأذى وأرفعها قول لا إله إلا الله، فهذا يدل على أنه يتفاضل وأنه يزيد وينقص. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم أدناها وأرفعها، هذا إشارة إلى أن مراتب الشعب متفاوتة، كما يدل الحديث أيضا خاصة قوله إماطة الأذى، وهذا عمل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. قال عليه الصلاة والسلام أدناها إماطة الأذى عن الطريق، أدنى تلك الشعب، أدنى شعب الإيمان وخصال الإيمان، وهذا من الإيمان، لكن أدناها، يقول صلى الله عليه وسلم أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وجاء في رواية النسائي قال وأوضعها، وهنا أدناها من الدنو وهو القرب، أي أقرب هذه الشعب منزلة. وقد قال بعض شراح الحديث وأدناها يعني أقربها منزلة وأدونها مقدارا ومرتبة، يعني بمعنى أقربها تناولا وأسهلها تواصلا. وهذه سهلة جدا أن يميط الإنسان الأذى عن الطريق، قال إماطة الأذى عن الطريق، والإماطة الإزالة، إزالة الأذى عن الطريق يعني إزالته من الطريق، فإزالة كل ما يؤذي المسلمين من الطريق، تجد شوكا تزيله، حجرا، شيء له رائحة كريهة يؤذي المسلمين، غصن في طريقهم تزيله، هذا كله من الأذى الذي يزال. فإزالة الأذى إذن يا إخوة هي من خصال الإيمان، وفيها أجور عظيمة جدا، ستأتينا حديث يذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، حديث أبي ذر الذي يأتينا إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، هذه من الحسنات. فإذا إزالة الأذى هي من خصال الإيمان، أبو برزة قال للنبي عليه الصلاة والسلام دلني على عمل يدخلني الجنة، قال أمط الأذى عن طريق الناس. انظر الجواب، عمل يدخل الجنة، قال أمط الأذى عن طريق الناس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مر بطريق فوجد شوكا في الطريق، فأزال ذلك الشوك وقال لا يضر رجل مسلما، قال النبي صلى الله عليه وسلم فغفر له. عمل يسير جدا، والله عز وجل أثاب هذا العبد بأن غفر له بإماطة الأذى عن الطريق. فإزالة الأذى عن الطريق وخصلة عظيمة من خصال الإيمان. وإذا نتكلم عن إزالة الأذى عن الطريق حتى لا يؤذي المسلمين، فمن باب أولى عدم أذية المؤمنين، والحرص على اجتناب أذى المؤمنين، المؤمنين. وإذا قلنا إزالة الأذى عن الطريق من خصال الإيمان، فيحذر الإنسان أيضا من ضد ذلك بأن يضع الأذى في طريق المسلمين، وأن يؤذي المسلمين في طرقهم، فيضع الأذى الذي يؤذيهم في طرقهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأرفعها قول لا إله إلا الله. أرفعها ضمير يرجع إلى هذه الشعب، شعب الإيمان، أفضل تلك الشعب، أفضل تلك الخصال، أفضل تلك الخصال والشعب قدرا ودرجة عند الله سبحانه وتعالى هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال: وأرفعها، وفي رواية أفضلها، قول لا إله إلا الله. أفضل تلك الشعب والخصال قدرا ودرجة عند الله هي لا إله إلا الله. فإذا كان الإيمان ذا شعب، وهذه الشعب متفاوتة، فليعلم بأن أفضل تلك الشعب وأرفعها هو قول لا إله إلا الله، والتي من أحب الكلام إلى الله وأفضل الذكر، أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة التقوى والعروة الوثقى وأساس الملة والدين ومفتاح الجنة ومفتاح الجنة، فهذه الكلمة لا إله إلا الله تقال باللسان، تقال باللسان، يقولها الإنسان، لأنه قال قول لا إله إلا الله، وهذا يدل على أن قول اللسان من الإيمان، وهذا يدل على أن قول اللسان من الإيمان. وإنما كانت أرفع الخصال وأعظم الشعب قدرا وأرفعها، لأن هذه الكلمة كما ذكرت هي أساس الملة والدين، فمن قال هذه الكلمة واعتقدها وحقق شروطها وعمل بمقتضاها ومات عليها فاز فوزا عظيما يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.